فهذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، هذه من أوقات الإجابة، فهذا يدل على أن اليوم أفضل من الليلة. نعم. النهار هو يسأل عن النهار، يعني أن نهار أن نهار الجمعة أفضل من الليلة. نعم. ثم أيضا في دليل غير هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأيام يوم الجمعة. نعم. ولذلك كانت حجته صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة، يوم الجمعة هو يوم عرفة. نعم. كانت حجته، وإذا صادف الحج يوم عرفة صادفت جمعة، هذه من أفضل الأيام، اجتمعت الجمعة وعرفات، وهذا موطن من مواطن استجابة الدعاء فيها. فلذلك يوم الجمعة يوم شريف ويوم فضيل، وليلة الجمعة شرفت به، لكن هو أفضل منها. نهار الجمعة أفضل من الجمعة، أفضل من ليلة الجمعة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل عينه يسأل، هل التقليد مراتب أو مرتبة واحدة؟ التقليد، نعم التقليد، التقليد يعني أو مثلا عامي، أو طالب علم توه مثلا ما تمكن. نعم هو مراتب. ولذلك يختلفون الناس فيه، فقد يكون إنسان عطيه الله علم والناس يقلدونه وهو في حاجة. يفهم منه أنهم مقرون بذلك وأنه ليس محل نزاع، وقد صرح تعالى بذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية. وإقرارهم بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته وحده والعمل بذلك. وقد قدمنا كثيرا من الآيات الموضحة لذلك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار إنهم وإياهم ليس أحد منهم مسؤولا عما يعمله الآخر، بل كل منهم مؤاخذ بعمله والآخر بريء منه. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين. وفي معنى ذلك في الجملة قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن. فضيلة الشيخ، هذه سائلة رمزت لاسمها بنون نون عين من الرياض، تقول قولهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هل هو حديث أم أثر وما معناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سؤال السائل وقوله قولهم ارحموا، هذا حديث. نعم النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم مسلم، والحديث الآخر الراحمون يرحمه الرحمن، الحمد لله. هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن من سبب الإنسان يشفق على الخلق ويرحمهم أن الله سبحانه وتعالى يلطف به ويرحمه، فهذا نعم حديثنا. وسؤالها الآخر تقول في الأذان الأول من يوم الجمعة هل نردد خلف المؤذن ونذكر أذانا أو أذكار الأذان المعتادة أم ذلك في الأذان الثاني؟ هذا في كل أذان، مهما سمع الإنسان الأذان يؤذن فيقول مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإذا كبر أربعا كبرنا، وإذا ذكر الشهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله أخذ، نقول كما يقول سواء في الأذان الأول الجمعة أو الأذان الثاني أو أوقات الصلوات أو أي أذان، مثلما سمعنا أذان مشروع فأنا نقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا قالها الإنسان بنية صادقة يكون له مثل الأجر مثل أجر المؤذن، وأجر المؤذن يحصله الأجر العظيم على مدى ما يبلغ صوته يحصله الأجر بهذا، فهذا فيه أجر عظيم مما يقوي للمسلم أن يحافظ عليه. الحمد لله مع كل أذان سمعه. نعم مع كل أذان سمعه. الحمد لله. وحتى الإقامة. نعم. حتى في الإقامة إذا قام يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامة الصلاة أيضا. ما شاء الله. نعم. أنبس الأذان لأن الإقامة تعتبر أذانا ثاني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان اللي هو أذان للنداء للناس وبين الأذان الثاني اللي هو إقامة الصلاة. فهو يسمى أذان وهي الإقامة، حتى الإقامة إذا أقام نقول مثل ما يقول. الحمد لله. سؤالها الثالث تقول هل تبطل صلاة المرأة بطهور أو بظهور خصلة من شعرها دون قصد منها أو علم؟ نعم. إذا كان من غير قصد من غير علم به فلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أفيا لأمة الخطأ والنسيان وما استكثر النسيان والخطأ هذا وارد، لا ما عليها في هذا الشيء، صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله. وإن كان الإنسان ينبغي للمرأة أن تتفقد نفسها ولا يخرج منها شيء سوى وجهها فقط، جميع جسدها لازم في الصلاة أن تستره بما في ذلك الشعر والظفر وكل شيء، لكنها تتفقد نفسها في هذا، فإن ظهر شيء من غير علم منها فهذا ما عليها شيء إن شاء الله. الحمد لله. ثم تقول هل قراءة دعاء ختم القرآن بدعة؟ لا ما ليس بدعة، يعني ختم القرآن ختم القرآن مستحب، جاء في الأثر بعد كل ختمة نعم مستجاب، الدعاء مستجاب بعد الختمة مستحب أن الإنسان إذا انتهى من قراءة القرآن وأكمل المصحف أن يدعو بما يتيسر له من الدعاء لعل الله يقبل، هذا من مواطن الإجابة إن شاء الله تعالى. الله الحمد لله. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ ما يخلو المرء إذا قالها في هذه كلمة حق. نعم. صدق الله العظيم، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أنه يقول صدق الله العظيم لكنه ما يرى أن هذا سنة وأنه لازم وأنه كذا، لا، لكن هي كلمة حق، لكن إذا ظن أو أنه خلق في إباله إن هذه سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كلما قال القارئ لابد أن يقول صدق الله العظيم، فهذا ليس بكذلك، ليس سنة، لكنه لو قال مرة أو كذا هو جائز الكلام هذا وكلام طيب، وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان، صدق الله ما في شك، لكن يقول أنه سنة هذا ما ثبت فيه أن النبي أمرنا أن قرأنا القرآن نختم بصدق الله العظيم، لا هذه ما هي سنة، لكن إذا فعل بعض الأحيان لا بأس، لكن كانوا مثلا يعتقد أنها له فضيلة أو يعتقد أنها سنة ما ينبغي هذا، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ القرآن إذا انتهى من قراءة يقول صدق الله العظيم، ولا شك وصدق الله صدق الله العظيم قلتها وما قلتها. نعم. فالمقصود انها ما هي من السنن اللي حفظ عليها. نعم. اي انها عبارة جائزة لو قال الانسان جائزة ما ينكر على احد يقول انا اي انها عبارة في اصلها جائزة. نعم. ويأتي الخلل من كونها كان يعتقد سنية احسن الله او انه اذا ما فعله فات عليه شيء، لا لا شك ذلك. نعم. السائل ها نون ألف صيدلي مقيم بالمدينة المنورة يقول بارك الله فيكم وفي علمكم يا فضيلة الشيخ، ويسأل يكون في أسعار الأدوية فرق بعض الهللات مما يصعب عملية أخذ وإرجاع الهلل المتبقي، فهل علي إثم إذا قمت بتقريب الهلل سواء لصالحي أو لصالح المريض؟ إذا كان الهلل هذا له قيمة كثير فهو يرده إلى صاحبه، إذا كان ما يمكن يتمكن من صاحبه يكون هذا قليل وذا قليل هم يجتمع منه كثير. فالأفضل في هذا أن يتصدق به، يتصدق به هو وكل يصلح حقه إن شاء الله تعالى. إذا كان قليل مثلا ربع هللة أو هللتين أو كذا ما بريح أن يسأل عنه صاحبه الشيء اليسير، لكنه يجتمع منه كثير، فإن كان يجتمع منه كثير فينبغي أن يتصدق به، كان الحبة تصل به هلا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يعني هو كان سؤاله أنه يأتي بعض الأدوية يكون سعرها 98 هللة، فهو بين خيارين، إما أن يجعلها بريال كامل يقول بريال، وإما أن يجعلها بخمسة وتسعين هللة حتى يستطيع أن يعيد لربي المال خمس هللة. فيقول هل يجوز هذا الأمر، إما أنني أجعلها أسوي الأمر لصالحي أو لصالح المريض؟ هو الأولى أن وين كانت يخبر صاحبه المشتري ويرده وين كانت، وإلى أخبره وكان لا مادية أن تصرف فيه لك تصرف به، لكنك لا تخفي على شيء. لكن كان هذا شيء يعني يفوت من ناحية الصرافة ما بيدك من حيله، لكن إذا علمت أن هذا يبي يكون تنبه تقول والله كذا وكذا. الغالب أن الإنسان هذه أشياء ما تلفت لها، ما من يبي تصدق بها، فإذا قال له أن يأخذها أو يتصدق بها. نعم أحسن الله عليك يا شيخ. يقول السائل: نجد مبالغ مالية في فناء الصيدلية بعد انصراف الزبائن، لا سيما في موسم الحج، من فئة ريال إلى 50 ريالا، ونقوم بالتصدق بها بنية الأجر لصاحبها، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز هذا، ولا لكم إلا هذا، لأنكم أنتم عارفين أصحابه. وهذا إن شاء الله يصل الأجر وأنتم تبرى ذمتكم، وهم إن شاء الله يصل ثوابه إن شاء الله. هذا من أحسن ما يكون، يعني هذا هو التصرف، هذا هو التصرف الحسن. نعم. يقول: لا يهتم بعض المصلين برائحة الفم خاصة في صلاة الفجر، مما ينفر المصلين بجوارهم، لماذا تنصحهم حفظكم الله؟ والله ننصحهم بما نصحنا به صلى الله عليه وسلم، النبي حث على السواك وأمرنا به وأخبر عن السكر مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو ينظف الفم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس تسوك، ولذلك قال بعضهم أن النبي يتسوق كثير حتى إنه يخشى عليه أن يأثر على أسنانه، فكان النبي يشتاك مهنوع حتى وهو في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، لم كانت مسندته عائشة إلى صدرها وهو في حال قرب أجله، لما دخل أخوة عبد الرحمن رضي الله عنه من أبي بكر الصديق معه مسواك، ناظرها النبي ناظر مسواك، فهمت عائشة أنه يبي، خلته منه وقضمته ونظفته ومصته عطس إياه وتسوك صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه. فالسواك النبي عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا به وأكد التسوك خصوصا عند الصلاة وعند الانتباه من النوم، فهي مواقع، وعند الوضوء، عند الوضوء يستحب، وعند القيام من النوم يستحب، وعند أداء الصلاة يستحب، ومستحب من جميع الأوقات في كل وقت، في كل وقت مستحب السواك، لكن يتأكد عند هذا المواطن، يتأكد عند الصلاة، ويتأكد عند الوضوء، ويتأكد عند الانتباه من النوم، ولهذا من خصال السنة. الحمد لله. يقول: ما حكم التأمين الصحي للموظفين؟ هل لي أن أستفيد منه حيث إنه يتم من قبل الشركة تلقائيا سنويا؟ ما فهمت أنا هذا، ما أدري وش معنى يعني أنه يتم التأمين، يعني هو لا يذهب إلى شركة التأمين، وإنما الشركة التي هو يعمل فيها أو المستشفى الذي هو يعمل فيه يؤمنون لهم، يؤمنون لهم للموظفين. السواد الطعام فإنه يجوز أن يمسها ولو لم يطعم، أما الصيام والعتق فلا يمسها إلا بعد التكفير، بعد التكفير. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وهذا تهديد للكافرين المعاندين المشاقين لله ورسوله، فهم مكبوتون يدينون، كما قال في آخر السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إلى آخر الآية. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة قد سمع الله وهي مدنية. سورة قد سمع الله، عجيب، سماها بمطلعها. نعم نعم صلى الله عليك. وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآيات نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولاد، وكان هو رجلا شيخا كبيرا، فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكررت ذلك وأبدت فيه وأعادت. فقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي تخاطبكما فيما بينكما، إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات، على تفنن الحاجات بصير، يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطته ما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل شكواها ويرفع بلواها. ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم، فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجته أن أنت علي كظهر أمي أو غيرها من محارمه، أو أنت علي حرام. وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ الظهر، ولهذا سماه الله ظهارا، فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي كيف يتكلمون بهذا الكلام الذين يعلمون أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللائي ولدنهم. ولهذا عظم الله أمره وقبحه، فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي قولا شنيعا وكذبا، وإن الله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف العلماء في معنى العود، فقيل معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة. ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم، وقيل معناه حقيقة الوطء. ويدل على ذلك أن الله قال ثم يعودون لما قالوا، والذين قالوا إنما هو الوطء، وعلى كل من القولين، فإذا وجد العود صار كفارة هذا التحريم تحرير رقبة مؤمنة، كما قيدت في آية القتل ذكرا أو أنثى بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل من قبل أن يتماسى، أي يلزم الزوج أن يترك وطأ زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة. ذلكم الحكم الذي ذكرناه لكم توعظون به، أي يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب. فالذي يريد أن يظاهر إذا ذكر أن عليه عتق رقبة كف نفسه عنه. والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله. فمن لم يجد رقبة يعتقها بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فعليه الصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، ما يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم، كما هو قول كثير من المفسرين. وإما أن يطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره. مدبر أحسن عليك. مدبر. نعم. مدبر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة، كما هو قول طائفة أخرى. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به. فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة، ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. وتلك حدود الله التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب ألا تتعدى ولا يقصر عنها. وللكافرين أعرض عنه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان على جبهة. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم ما تتكلم عن الآية والكلام قبل وآخر شيء قرأ لها الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فتناجوا بالإثم والعدوان. لا الكلام اللي قبل ان النجوى من الشيطان وقرأناه امس، يقول قال تعالى في بيانه انه يمكن ولا يفلس حسبهم جهنم من قولها فبئس المصير، اي تكفيهم جهنم التي جمعت فيها العذاب والشقاء عليهم تحيط بهم ويعذبون بها فبئس المصير. وهؤلاء يذكرون ثم هناك المنافقين ينظرون الإيمان واضح كل قراءة. أي هذا قرأنا وقفنا هنا وقفنا وين؟ عند بداية كلامه على إنما النجوى من الشيطان. إذا الشيخ تجاوز الآية؟ أي ما تجاوز يا أيها الذين آمنوا؟ لا هل يعني الشيخ تجاوزها؟ الشيخ تجاوز في بعض المواضع تسقط بالتكفير. الله عليك يبدو ان الشيخ يتعلم الله من شك انه يسقط. نعم انما النجوى. نعم قال رحمه الله تعالى يقول تعالى انما النجوى اي تناجي اعداء المؤمنين بالمؤمنين. تناجي أي تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي فيها حتى تفزعها أهوالها ولا ضب فيها حتى ينجحر أي يتخذ له جحرا. وهذا المعنى هو المعروف عند المنطقيين بقولهم السالبة لا تقتضي وجود الموضوع كما تقدم إيضاحه. قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، بين جل وعلا أن العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون غير مكتفين بتكذيبه بل جامعين معه الاستهزاء. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ما يأتيهم من رسول نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل، لما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها من فهي نص صريح في عموم النفي كما هو معروف في محله. وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخر، وجاء في بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا العموم بمخصص متصل وهو الاستثناء. فمن الآيات الموضحة لهذا العموم قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، إلى قوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه الآية. وقدمنا طرفا من الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية. وأما الأمة التي أخرجت من هذا العموم فهي أمة يونس، والآية التي بيّنت ذلك هي قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والحسرة أشد الندامة، وهو منصوب على أنه منادا عامل في المجرور بعده، فأشبه المنادى المضاف، والمعنى يا حسرة على العباد تعالي واحضري، فإن الاستهزاء بالرسل هو أعظم الموجبات لحضورك. بهذا أيها المستمع الكريم ينتهي بنا المطاف، وسيكون لنا لقاء آخر غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.